ما هو حكم الشريعه الغراء بتحويل النقود من بلد الى بلد اخرى عن طريق السكات اذا علم انه اذا ذهب الرجل الى احد المصارف قيل له ان سعر الدينار الاردني مثلا 10 ريال و20 هلل نقدا، اما عن طريق الحواله فيكون ب 10 ريال و10 هللات. ما هو طريق الاسلم؟ ان الحوالات هذه كذا عمله من عمل يدا بيد فلا باس، سواء دينار او مئة تقويمي او دولار او اي عمله، اذا كان عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا باس. يقول هذا اعطيني عمله كذا وكذا بكذا وكذا، اذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من جهه اخرى فلا باس. إنما الإشكال فيما إذا قال عملة موجودة عند الطالب حاضر وعند صاحب البنك أو صاحب التجارة ما عندنا عملة حاضرة، لكن نحوله عليها في محل آخر، نحوله بالدولار ورد بالنقود في أمريكا هذا يعطيه الطالب حرية ونحوله على دولارات في مكان آخر أو على مئة تقويم في مكان آخر، فهذا يجوز ذلك وتجوز الله جل وعلا.